أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الله الله الله

عسى ربه طلقتن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مرة هقول أرجو الهدوء. الراجل جاي وبيقرب نفسه بيقرا بنفسه ومش عايز حد يزعق ولا يهرج. الله ونسكت بس. الله ونسكت ومش عايز حد يقول له عيد. هو عيد النفس. الله عيد النفس. عسير ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مؤمنات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما لا تعتذروا اليوم يا أيها الذين كفروا تعتذروا اليوم. إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Thank you. نفي يا Thank you. يا ونجني من فرعون وعمله. قوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه بروحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم حاضر الخاف قلت ما الحاف قلت وما أدريك ما الحاف قلت كذبت ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وكانت من القانتين الخاقة. Thank you. ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وكانت من القانتين الخاق ما الحق وما أدريك ما الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تقضاها عليهم سبع ليال وثمانية أيام فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الحق ما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. سخاها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاوية. فأستري لهم فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء لنجعلها

إني ظننت كنتم في الأيام الخالية. يا شيخ يا شيخ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم. محمود ابنك بيقول لك أو بيشاور لك بيقول لك عايز اسمع طريقة تانية. الله يقول لك ليه تانية. اقرأوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق الحساب فهو في عيشة راضية في جنة الفاتحة.